وهو على صراط مستقيم يبقى يروح للغاية من أكثر إيه، يبقى مش أينما توجهه لا يأتي بخير. يبقى ما يستوش ولا يستوي؟ يبقى ما يستوش.